وأنا أعود بكم لأقرأ لكم كيف كان عمر الذي فتح الفتوحات وأدانت له الدول وقتها، كيف كان يرى هذا لما كثرت الفتوحات في عهده. وأنا أضرب مشهدا أدلل على هذا ويكفيني هذا المشهد. كثرت الفتوحات في عهده واتسع الإسلام وتحكم عمر في بلاد فارس وفي بلاد الروم. وبعد معركة فاصلة في تاريخ الإسلام اسمها معركة القادسية، بدأ الفرس يعودون مرة أخرى بقيادة الهرمزان، كان حاكم الأهواز وقتها، يجمع الفرس مرة أخرى ويتحالف معهم على أن ينهضوا مرة أخرى فيعيدوا ملكهم المسلوب الذي أخذه المسلمون بفتحهم الإسلامي، وتجمعوا لهذا. بلغ الخبر أمير المؤمنين عمر، فماذا فعل عمر؟ كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص وكان أميره على الكوفة، فقال له: جهز جندا بقيادة النعمان بن مقرن وأرسله إلى الأهواز في مقابلة الهرمزان. وكتب إلى أبي موسى الأشعري وأوصاه بأن يخرج بجيش وبجند كان يرأسهم أحد الصحابة، لكنه أوصى باثنين في هذا الجيش. كان يكفي عمر أن يقول: أرسل جيشا وأعد جندا وأرسل من معك، لكنه كان يعرف معاد الرجال. أمر أن يكون في هذا الجن الذي سيخرج من البصرة مع أبي موسى الأشعري أن يكون فيهم البراء بن مالك الذي حدثتكم عنه في الجمعة قبل السابق، وأن يكون معهم صحابي آخر. هذا الصحابي يستحق أن يجسد لأولادنا الآن بطولة وقصة يسمعها الأبناء، لترون كيف تستمد الأمة قوتها وشجاعتها من تاريخها. ما اسم هذا الصحابي؟ مجزأة ابن ثور السدوسي. هل سمع أحد منا عن هذا البطل؟ ما سمع أحد عن هذا الاسم. خرج هذا الجيش وخرجوا حتى وصلوا إلى مدينة دخل إليها الهرمزان فتحصن فيها، كانت تسمى مدينة تستر. هذه المدينة مدينة من عجائب الدنيا الآن، هي في غرب إيران بالقرب من العراق. تحاط هذه المدينة بأسوار عالية ذات أبراج مشيدة لا يستطيع أحد الدخول إليها، لأنها محاطة بخندق بالماء من جميع نواحيها. فهي مدينة تعرف ببهائها وجمالها وقوة حصونها، لا يستطيع أحد أن يدخل إليها. جاء أمير المؤمنين بجنده من الكوفة ومن البصرة، وجاءوا بالرجال الذين ذكرهم عمر. وما أدراكم ما عمر؟ عمر كان يعرف كيف تكون المعركة الفاصلة. تكون المعركة الفاصلة بعقيدة المحاربين لا بقوة الأسلحة. فإذا به وإن كان السلاح مطلوبا بالإعداد وفق ما قال القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن سلاح مع رجل يخاف مهتزا ماذا يفعل وقد رأينا الصهاينة في قوة عتادهم ومعهم الأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك الرعب يدب في قلوبه لأنها أمة بلا عقيد. خرجوا فحاصروا هذه المدينة تستر، وظل الحصار 18 شهر والمسلمون يقفون على أعتاب هذه المدينة، يعني فيما يقرب من السنتين. خاض المسلمون وقتها مع الفرس 80 معركة ظهر فيها البطل مجزأة بن ثور السدوسي الذي خاض هذه المعارك، فقتل وحده مبارزة 100 فارس من الفرس، وحينها اشتهر اسمه، وكان إذا ذكر أمام الفرس دب الرعب إلى قلوبهم من مجزأة، وإذا ذكر أمام المسلمين دبت العزيمة الصادقة في قلوبهم بأنهم يقدرون. حاصروها وظلوا هكذا، لكن زاد البأس على المسلمين حين خرج الفرس بحيل شديدة. كانوا يصعدون من الأبراج على مدينة تستر فيقذفون ويرمون ويمطرون المسلمين بالسهام الصائبة، وزادوا على ذلك أنه كلما حاول مسلم أن يصعد أسوار هذه المدينة، أسوارها العظيمة، كانوا يعلقون أو يدلون بسلاسل من حديد معلقة بكلاليب محماة على الفحم وعلى النار، فإذا ما أراد أحد أن يصعد أخذته تلك الكلاليب ففصلت لحمه عن جسمه. بلاء عظيم اشتد على المسلمين. حينها وقف أبو موسى الأشعري يدور حول هذه المدينة وحول هذا السور، وقد دخل اليأس إلى قلبه بعد طول الحصار، فإذا به يأتيه سهم أمامه معلق بهذا السهم رسالة يقول فيها أحد جنود الهرمزان، وهو يخاطب أبا موسى الأشعري يقول له: يا معشر المسلمين، إني قد وثقت بعدلكم فأمنوني على نفسي وعلى مالي، وأنا أدلكم على منفذ تدخلون منه إلى المدينة. حينها فرح أبو موسى الأشعري وأخذ السهم وكتب له الأمان، وفي جنح الظلام جاء هذا الرجل من الفرس فدخل إلى أبي موسى الأشعري وقال له: لقد اعتدى الهرمزان على أموالنا فنهبها وقتل أخي وسلب كل ما عندنا، فأعطوني الأمان فلقد وثقت بعدلكم وإني سأدلكم. قال أبو موسى: لك ما شئت. قال: ابعث معي رجلا قويا يجيد السباحة. لماذا يجيد السباحة؟ لأن هذه المدينة محصنة من جميع أطرافها بالماء، لها أنفاق تمتد من تحت أسوار المدينة مع النهر. فإذا بمجزأة الذي أبلى بلاء حسنا طوال هذه المعارك يقف أمام أبي موسى ويقول: أيها الأمير اجعلني ذلك الرجل. فيترك له الخيار ويأخذ نفسه مع هذا الرجل ويتسلل في جنح الظلام إلى نفق تحت هذا السور، ويدخل ويتسلل تحت الماء حتى يجد المدخل إلى المدينة فيعرفه، ثم يعود إلى أبي موسى. في الوقت هذا جهز أبو موسى معه مجموعة مقاتلة، وصل عددهم إلى 300 جندي يحسنون القتال، لكن الأمر أنهم سيتسللون في أصعب الظروف، إنهم سيربطون السيوف على بطونهم ويدخلون هذه الأنفاق سباحة في الماء حتى يصلون إلى مدخل المدينة. فإذا وصلوا إلى مدخل المدينة هاجموا الجند في الليل وفتحوا الحصن بالتكبير، هذه علامة حتى يتحرك أبو موسى بجيش. وبالفعل دخلوا مع هذا البطل مجزأة ابن ثور السدوسي، دخلوا معه في النفق 300، يغامرون الماء أحيانا، يتسع النفق حتى يمشون ويضيق عليهم حتى يسبحون. فلما وصل إلى مدخل المدينة نظر إلى ما تبقى معه من جند، فإذا به لم يبقى معه إلا 80 من الصحابة ومات الباقون. فلما دخلوا وجدوا هذه المعركة، هذه معركة لابد أن نعلمها، إننا أمة مليئة بالبطولات، أمة مليئة بالتضحيات، أمة لا ينبغي لها أن تعيش هزيمة نفسية. دخل البطل ومعه 80 من الصحابة فثاروا على الجند وأعملوا فيهم السيوف، وإذا بهم يكبرون ويفتحون الباب، وفتح الباب أمام جيش المسلمين فدخلوا وأبلوا بلاء حسنا في الهرمزان ومن معه من جند الفرس، وعلت صيحات التكبير والمسلمون يحصدون أرواحه. ونظر مجزأة بن ثور هذا البطل العظيم إلى الهرمزان فوجده، فانقض عليه وأخذ يقاتله، فأعمل سيفه فيه، وأعمل الهرمزان سيفه في مجزأة، كل منهم ضرب صاحبه ضربة قاضية حتى قضى عليه. فوقع البطل، بطل هذه القصة، وقع هذا البطل شهيدا، فلقد غلب سيف الهرمزان سيفه، لكنه أصاب الهرمزان ووقع الهرمزان أسيرا بين يدي المسلمين وانتصر. وحمل الخبر إلى المدينة المنورة حيث يجلس الفاروق الذي عارف كيف تدار المعارك وكيف تصنع الحضارات. حينها جاءه الخبر بأن مجزأة ابن ثور السدوسي قد وقع شهيدا، لكنه مع هذا ترك له الهرمزان أسيرا. ففرح أمير المؤمنين بهذا الخبر، وساق جيش المسلمين الهرمزان من تستر إلى المدينة أسيرا مكبلا بقيوده، ووقف أمام أمير المؤمنين عمر، وقيل أنه دخل في الإسلام بعدها بعد أن وقع أسيرا. هكذا كانت الحضارات الإسلامية. لماذا أجسد هذا المشهد؟ لأقول إن الأمة التي تفقد هذه البطولات ولا تعلمها لأبنائها سيأتي غيرها فيعلمها بطولات مزيفة تصنع في أبنائنا الذل، وتصنع فيهم الخضوع، وتصنع فيهم الاستكانة والضعف، وتصنع فيهم أنهم غير قادرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي أمتنا من الوهن.